عبرة عظة وموعظة وتنبيه لمن يخشى الله تعالى. إذا ما حصل لفرعون من تكذيبه ووقوفه في وجه الإصلاح وما كافأه به ربه على ذلك لعبرة وعظة وموعظة لمن يخشى الله تعالى، لمن يخاف. ولذلك هذا الكتاب جاءنا فيه ما ينقذنا، ما يرفعنا، ما يسعدنا. ونكرر، كل شيء يقع على وجه الأرض موجود في كتابنا. إن في ذلك الذي حصل أخذه الله نكال الآخرة، عذبه في الدنيا وعذبه في الأخرى، الإغراق ودخول النار. أو الأولى ما علمت لكم من إله غيري، والأخرى أنا ربكم الأعلى. أو الأولى الدنيا والأخرى الآخرة، أخذه الله عقوبة يعني أفعاله، وهذا هو الأقوى. ثم يقول جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء. ربنا يأمرنا بالتدبر وبالتعقل وبالتفهم، ولذلك يريد منا إذا خاطبنا أن نفهم الخطاب، يريد منا أن نؤمن بهذا الدين بعد وصول الإقناع إلى أشغاف قلوبنا. لأن الإنسان إذا تدبر وتعقل يوقن أن هذا الدين من عند الله. وأكبر دليل على ذلك أن هذا الكتاب الذي يسمى القرآن ونزل قبل 1400 سنة على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال لهم هذا الكتاب لا يوجد فيه خطأ. كم أعداء المسلمين، كم من يريد أن يظهر في الإسلام عيوب، وكل من انتقد هذا الكتاب العيب فيه. العالم الآن وسكان الأرض كالقرية الواحدة، وهذا الكتاب يقرأ ويتلى في كل محل، واحد يقول في هذا الكتاب خطأ. أفيه معجزة أكبر من هذا؟ ولذلك ربنا يقول أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أبعد تلاوة القرآن يحتاج إلى شيء؟ وقال فأجله حتى يسمع بعدين ثم أبلغه مأمنة. أولا احفظه ممن يتعرض له أحد، وخليه حتى يسمع القرآن، ثم احفظه حتى يصل إلى بلده. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. فهو كتاب عجيب، وما يتكلم إلا عن شيء معقول. ويجب أن يصل هذا الكتاب إلى سكان الأرض. بس يسمعوا القرآن، من سمع القرآن لازم يتأثر. ذلك يقول لهم أأنتم أشد خلقا، أصعب خلق السماء أم خلقكم؟ إذن الذي خلق السماء قادر على أن يحيي الأموات. أأنتم يا كفار قريش أصعب وأشد وأقوى خلقا أم السماء؟ أم السماء أقوى وأكبر؟ طبعا السماء أقوى وأكبر، إذا خلقها فهو قادر على إعادتكم. وأشرنا إلى أن مما يستدل به على البعث ثلاثة أمور. الأمر الأول النشأة الأولى، النشأة الأولى يحييها الذي أنشأها. الأمر الثاني خلق السماوات والأرض، الذي يخلقهم قادر على أن يعيد الإنسان. السماوات والأرض كبيرة، ولذلك قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق منهم، وفي الآية الأخرى على أن يحيي الموتى. الأمر الثالث إحياء الأرض بعد أن كانت قاحلة لا نبات فيها ولا مرعى، فينزل عليها المطر فتنبت وتكون حديقة غناء. قال ربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحياها. وقال في الآية الأخرى كذلك النشور. وقال في الآية الثالثة كذلك تخرجون. فيقول أأنتم أيها المخاطبون أقوى خلقا أم السماء؟ ثم بين ما في السماء، وقلنا أن السماء لا يعلمها إلا الله، لأن المراصد والمراكب لا تصل إليها. ورد في بعض الآثار أن مسافة ما بين السماء والسماء 500 سنة، وسمك السماء مسافة الله أعلم بها، ما أدري هي على الطائرة أو على الجمل أو ضوئية. والله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك ديننا يحكم لنا على الأشياء اللي نحتاج لها، نحتاج لها في حياتنا وفي معاشنا وفي عباداتنا. أما الأمور التي لا علاقة لها بعباداتنا ولا معاشنا، لا، أحيانا لا تبين، كبعد السماء والأرض وكون الأرض مسطحة أو غير مسطحة. لكن ما نحتاجه للعبادة وما نحتاجه للحياة يبين لنا. أنتم أيها المخاطبون أشد خلقا أقوى خلقا أم السماء؟ والسماء تقال لكل ما علاك وتقال للمبنية، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. ولذلك قال فلينبذ بسبب إلى السقف. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، الآية فيها إشكال في أول سورة الحج، فليمت غما وليعلم أن الله ناصر نبيه، فليمدد بسبب بحبل إلى السقف ثم يرتفع ويختنق وليمت غما. فالله ناصر نبيه ودينه. هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ لا بد أن ينصر الله دينه. رفع سمكها. السمك قيل البعد وقيل سقفها مرفوع، فسواها لم يجعل فيها منخفضات ولا منعرفات ولا شقوق، سواها ما ترى في خلق الرحمن. ولذلك نحن نحتاج إلى نتأمل في هذه الأشياء. نعم، رفع سمكها بعيد بعيد جدا جدا فسواها، ما فيها محل مرتفع ومحل منخفض، شوفها مستوية، ما فيها حفر ولا فيها شقوق. ذاك يكون يوم القيامة. وأغطش ليلها، أظلم ليلها، وأضاء ضحاها، وأضاءه وأخرج الضحى الشمس، لأن الشمس ظلها يأتي منه الليل، وإذا جاءتنا يأتي الضحى يأتي الضوء. أغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. هذه هنا مشكلة. الله يقول أنه دحى الأرض، والفلكيون يقولون الأرض مكورة كروية، وبعض أهل السنة يجمعون بين القولين فيقول هي مدحية، ولكن مدحية تدريجية، فالذي يراها يرى أنها مسطحة لأنها مدحوة، ولكن بجملتها كأنها مكورة، جمع بين الأقوال. وما دام ربنا قال دحاها نقول دحاها، لأن الله يقول أنتم أعلموا أم الله. وأول ما خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض وجعل فيها البحار وجعل فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها بعد ذلك حتى لا يكون الآيات يضرب بعضها بعض يكون بينها. والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد أن خلق الأرض والسماء دحى الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل فيها الطرق وأرسى فيها الجبال وجعل فيها من النعم ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك دائما يا ربنا يقول أما تنظروا إلى السماء والأرض وإلى هذه الأشياء وتعلمون أن هذا لا يستفيد منه إلا العقلاء، كما قال في سورة الرعد، سورة الرعد إعجاز قائم، لأنهم الآن دراستي في العلوم ضحلة مرة زي الفيزياء والفيزياء تعلل الأشياء كيف يبصر وكيف الحرارة وكيف البرودة وكيف الزراعة، وبعدين يعلل وبعدين هي باب إذا لم تزم للإلحاد، أيوة باب للإلحاد، يكون أن الكون هذا هو أوجد نفسه. لكن في هناك تنبيهات تجعل العاقل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على طول العاقل. قال في الرعد وفي الأرض قطع لا تنسى متجاورات، حط عليها دائرة متجاورات. بعدين قال وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، بعدين قال يسقى بماء واحد، لا تنسى يسقى بماء واحد، لأنهم هم يقولون تغير الثمار بالتربة وبالماء، تتغير الثمار وتختلف بالتربة وبالماء وبالمناخ، مناخ برودة أو حرارة أو رطوبة أو جفاف، لأن هذه المؤثرات. قال لهم متجاورات، وقال تسقى بماء واحد، ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الطعم، الأكل في الطعم. من أين جاء التفضيل والماء واحد والتربة واحدة؟ من أين جاء التفضيل والماء واحد والتربة واحدة؟ ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من يعقل يعلم أن هذا بتدبير خالق الكون، وأن هذا لا يمكن تعمله الطبيعة ولا يمكن يعمله إلا الله. لذلك يقول أفمن يخلق ضرب مثل فاستمع، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لا يستطيعون. لذلك الدلالة القاطعة على أن الله هو ليعبد الخلق، الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. والآن الطب تطور ما يمكن يخلق شيء، لكن يمكن يخلق ما خلق الله وهو الخلية ويحطها في مكان فتنمو الخلية، لكن ما يمكن يخلق خلية ولا يمكن يخلق شيء. ولذلك الرجل الذي جلس 25 سنة يتابع المادة الذي يخلق منها من الإنسان والحيوان ومن كل شيء، يتابع المادة، قال أنا لا أعلم إلا أن هذه المادة في قوة خارج الكون تأمر عليها، قال هذه المادة الخلق منها في قوة هائلة تأمر عليها. لذلك هذا الدين لا يقاوم إلا بالتجهيل والتسكيت، ديننا لا يقاوم إلا بالتجهيل والتسكيت، ما يمكن يقاوم إلا أن يقال اسكت أو يكون الإنسان يجهل دينه. أما إذا فهمنا ديننا وتكلمنا الناس تدخل في الإسلام. أخرج منها ماءها ومرعاها، ما يؤكل المراعي التي تأكلها الدواب، وهنا جمع معها الحبوب والثمار التي يأكلها الإنسان من باب مشاكلة أو جاءت معها. أخرج من الأرض ماءها وأخرج منها مرعاها والجبال أرساها لكي لا تميد بكم متاعا لكم متعكم بذلك تمتيعا أنتم وأنعامكم، لأن المتاع يمكن اسم مصدر. نعم، ولأنعامكم. إذن هذا يؤخذ منه أمران. الأمر الأول قدرة الله الهائلة، الأمر الثاني نعم الله. أيوة، كما قال هناك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى والقدرة الهائلة. فينبغي للعبد أن يحاول أن يفهم كتاب ربه، ولله المثل الأعلى. إذا أرسل أول إنسان في البلد لك رسالة، أما تهتم بها وتقرأها وتحاول أن تعرف ماذا يقصد بهذه الكلمة وهذه الكلمة؟ طيب، هذا القرآن رسالة من الله لكل واحد منا، أليس حري بنا أن نفهمه وأن نتأمله وأن نستشرحه وأن نقف عند حدوده ونتأدب بآدابه وأن نسعد به وأن ندخل به الجنة وأن ننجو به من النار؟ هذا في حل كل ما يقع على وجه الأرض. إذن أخرج من الأرض، يعني سهل ماءها ومرعاها وبارك فيها. ترمي حبة تأتيك سنبلة، ترمي نواة تأتيك نخلة، بارك فيها. صب ماء قليل تنبت الأرض، وجعل فيها الجبال أوتاد لها لكي لا تميد. إذا كان الميد الحركة يكون ما يقولون مشكلة أن الأرض تتحرك، وإذا كان الميد الانقلاب يكون الأمر أخف. وهذا الباب الحقيقة الإسلام، ما الصحابة سألوا عن الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ما كلمهم عن الفلك ولا عن الهيئة. أيوة، تمتيعا، متاع تمتيع، أصلها متعه يمتعه متاعا، كما سماه يسميه اسما، اسما ومتاعا اسم مصدر، أما المصدر التسمية والتمتيع. أيوة، متاعا لكم أي يمتعكم به تمتيعا، ولأنعامكم والتي تعيشون عليها. فإذا جاءت الطامة، طم الشيء يطم إذا عم ووصل النهاية، والطامة هي القيامة أو النفخة الثانية، يوم يتذكر الإنسان في ذلك الوقت عمله. إذا جاءت الآخرة يتذكر الإنسان عمله، فإن كان تقيا اطمأنت نفسه وانشرح، وإن كان شقيا جاءته الأحزان والويلات، يتذكر الإنسان سعيه عمله. وإذا كذب به تشهد عليه أعضاؤه، وإذا قال ظلمت يحاجج حتى يقول لا أنا كذبت ما ظلمت. وربنا كريم ولا يظلم الناس شيئا. وذكر أن كل فوج من أهل النار إذا أراد ملائكة العذاب أن يدخلوه النار يقولون له ألم يأتيكم نذير، ألم يأتيكم نذير، بعدين هذا التكرار كلما ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، جاءنا نذير فكذبنا. إذن أنت اللي وردت نفسك. فنحن في حاجة إلى التأمل وإلى التدبر وإلى التفكر وإلى استخراج كنوز القرآن. الإبداع في القرآن سهل، يمكن الإنسان يبدع في أي مادة إذا درس القرآن، لأن القرآن تبيان لكل شيء، فمن تعلق به نجا، العروة الوثقى. فإذا جاءت الطامة الكبرى وهي القيامة في ذلك اليوم يتذكر الإنسان سعيه وعمله. والقرآن يكثر فيه الكلام عن الآخرة وعن القيامة، ويكثر فيه أوصاف أصحابها، ويبين ليعتبر الحاضرون ولينجوا بأنفسهم قبل أن يفوت عليهم الأوان. القرآن يكثر فيه أوصاف يوم القيامة وأهوالها وجزاء أهل المحشر ممن يظله الله في ظله، وممن يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ثم جرى الشريحة الأخرى، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لكم الأدلة والحجج والبراهين. فنحن ينبغي أن نتأمل وأن نتعقل وأن نتدبر وأن ننجو. إذا جاءت الطامة ولم يكن الإنسان استعد لها في الدنيا يقع في الخسارة الذي ذكرها الله، الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم ذكر الشريحة الأخرى الطيبة، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الخبر التي تتغير البشرة بسماعه. أهلا أهلا، فتتغير البشرة للسرور بما يقرأ. فبشر عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الزوجة، لا عباد الأولاد، لا عباد المال، لا عباد المنصب، عبادي عبادي الذين استمعون القول. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع درسا ولا محاضرة ولا خطبة ولا موعظة، ما عنده استعداد، أنا مشغول. طيب من أين تأتيك الهداية ونبي الرحمة يقول لا نبي بعدي، وأنت ما عندك استعداد لتتعلم ولا لتدرس ولا لتتفهم ولا لتتعقل ولا لتسأل عما يشكل لك في دينك؟ هذا خسر ماله وأهله ومنزله في الجنة، لأنه ما كان يشتغل، ما كان يبالي، ما كان يتعب. ولذلك الجنة لا ينالها إلا من كابد. الجنة لا بد فيها من المكابدة. والذين جاهدوا، جاهدوا، جاهد البصر، جاهد السمع، جاهد اللسان، جاهد إرضاء الوالدين، جاهد زلات الجيران والأقرباء، جاهد، تعب. الجنة لها ثمن. أما الواحد يسير في الدنيا ويلعب ويأكل وينام ويشرب ويخوض مع الخائضين يموت. الصلاة صفر، الصوم صفر، الحج صفر. آه ليتني أعود للدنيا. ليش ليش ليش تضيع نفسك يا عبد الله؟ من تاب تاب الله عليه، ولو عنده من الذنوب كرمل عاد، عنده من الذنوب كحصى الأرض. إن الله يغفر الذنوب جميعا، والله لا عذر لنا بعد هذا الكتاب. نعم. وبعدين أظهرت الجحيم، تبرز لمن يرى. ولذلك لأن كثيرا ما يكون سبب الكفر التكبر. كأن ندرس على هذا أصغر مني، أنا أرفع منه. أبو طالب قال أنا سيد الوادي، نتبع ابن أخي يتيم ربيته، ما حصل. ولكن الله يمن على من يشاء، وهو يقينا يعلم أنه صادق، لكن الكبر ما خلاه، بدليل قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك. فجاءه شياطين الجن عند نقطة الصفر، شياطين الإنس، قالوا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فجاءه اثنان من كبار كفار قريش وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أثاروا فيه نخوة الجاهلية، أترغب عن ملة المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، نرجو الله السلام والعافية. ولما دعا له قال له ربه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم اعتذر عن إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. الآية ففرصتنا أن الآن في الدنيا نخطط لأن ننجو، ونخطط لأن نسلم من تبعات الضالين حتى لا يلببونا يوم القيامة لأننا لم نوصل لهم هذا الدين. المشكلة أننا لا نهتدي إلا إذا بلغنا الدين للناس. لا يضركم من ضل، الاهتداء أن تقول للمنحرف هذا انحراف لا يجوز، تقول لتارك الصلاة الصلاة واجبة ومن تركها يعرض نفسه للهلكة، من تركها فقد كفر، ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. فنحن لا بد لنا أن نبلغ الدين للناس، من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن كان ضعيفا أي ضعيف الإيمان فليغيره بقلبه، وليس بعد ذلك من إيمان، من رضي وتابع لا بد من تغيير المنكر. ولكن ديننا فيه سماحة وفيه سهالة وفيه لطف، وما جعل علينا فيه من حرج، ولذلك أضعف الإيمان في قلب المغير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك ديننا إذا كان الإنسان ضعيف ما يتحمل، يغيره بقلبه وينجو، لكن من رضي وتابع يكون معهم. فلا بد يا أحبة من وقفة جادة وبرامج عملاقة لننقذ سكان الأرض من النار، ولنظهر للعالم جمال الدين في حياتنا وفي سلوكنا. أكبر شيء يقوم به المسلمون للإسلام في هذه الأيام القدوة الحسنة، القدوة القدوة القدوة القدوة، أنت تتمثل الدين، كل من يخالطك يستفيد، الوالد والولد والصديق والأخ والجار، نحن في حاجة إلى أن نتمثل الدين، ننظر نظرة المسلم، نمشي مشية المسلم، نبيع بيع المسلم، نسافر سفر المسلم، ننام نوم المسلم، وديننا كل شيء نعمله مبين فيه، فنتمثل الدين في حياتنا. إذا فعلنا هذا غير المسلمين يدخلون في الإسلام، إذا تمثلنا الدين غير المسلمين يدخلون في الإسلام، لكن نتكلم بالدين ونذبح الدين ما هذا ما يصلح. نتكلم بالدين ونخالف، لا، ينبغي أن نتمثل الدين. والله تعالى بين لنا أن المسلم لا يقول ما لا يفعل، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال في حق المنافقين: أتأمرون الناس بالبر وأنتم تتلون الكتاب؟ وقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات الثلاثة نجعلها نصب أعيننا لننجو منها. وما نستطيع نفعله، وما لا نستطيع لا يكلفنا ربنا بما لا نستطيع. هذه السماء والأرض خلقها أصعب من خلق الإنسان وأهون خلق الإنسان، ومن خلق السماوات والأرض قادر على أن يعاقب من كفر به، وقادر على أن يكرم من آمن به، وعلى كل شيء قادر. فينبغي لك يا عبد الله أن تتأمل في هذا، وأن تسير على الطريق التي تكون بها نجاتك. وأنت إذا لم تتدارك الأمر قبل الخروج من الدنيا لا يتدارك. أحد مات لا يرجع إلى الدنيا، ما يمكن واحد يموت ويرجع للدنيا، لا، أنهم لا يرجعون، لا يرجع. ولكن أنت الآن يعني خطط أمرك وخطط للفوز والنجاة. أما تمشي من غير أن تعد العدة تندم بعدين ندم ما فيه، يا ليتنا نرد، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. فيا أحبتي لا بد أن نتمثل الدين، وأن نتجمل به، وأن نتحمل ما يأتينا في سبيله، لأن أموالنا وأنفسنا اشتراها منا ربنا ليعطينا الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أما المغالطة ومحاولة الإنسان أن يأخذ الثمن والمذمون هذا أمر لا يكون. من الآن كل واحد يفتح صفحة جديدة، فمن كان عنده ذنوب يتوب، ومن كانت عنده مظالم يردها، ومن كان في خير يحمد الله ويشكره ويحاول أن يزيد في الخير. وربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول لئن شكرتم لأزيدنكم. وكل مشكلة تقع على وجه الأرض وراءها معصية، كل مشكلة تقع على وجه الأرض وراءها معصية، من خروج آدم من الجنة وخروج إبليس منها، ومن قتل قابل لهابل، ومن أكل آدم من الشجرة، وأنت جاي كل مشكلة وراءها معصية. ولما استشكل الصحابة هزيمتهم يوم أحد وقالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأوثان فكيف يغلبنا الكفار، فأنزل الجواب من السماء: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو عند أنفسكم. قال للرماة: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا ننهزم. فلما رأوا خالد انهزم وفر بالجيش ونظروا الناس يأخذون المغانم قالوا هو لأجل، فنزلوا وخالفوا أمره حتى نزلت: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عن ليبتليكم ولقد عفا عنكم قد عفا عنكم. فلا بد أن يكون من ثقافتنا ومن عادتنا الخوف من الذنوب، نخاف من الذنوب، من الغيبة، من النميمة، من الحسد، من احتقار المسلمين، من الكذب، نخاف من الذنوب، لأن الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها. نعم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، تكبر، يمشي يتبختر، يضرب رجله كأنه يخرق الأرض، ويرفع رأسه كأنه يصل الجبل. ولذلك قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ما أجمل هذا، تكبر وتجبر وآثر ملذات الحياة الدنيا، ما كان من المصلين، وما كان يطعم المسكين، وكان يخوض مع الخائضين، وكان يكذب بيوم الدين. هذا الذي طغى وتكبر وآثر ملذات الدنيا، الأشربة والأطعمة والغابات والتمشية والزراعة والشلالات والجبال والأرض الباردة والمناظر، أثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي منزله، الجحيم هي منزله. وأما من خاف الوقوف بين يدي الله يوم القيامة وأصبح إذا هم بالنظر غض بصره، وإذا هم بالكلمة كف لسانه، وإذا هم بالشرب أو الأكلة كف خاف، ونهى النفس فإن الجنة هي المأوى. واضح، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار، أبعدها لا نحتاج لشيء؟ أيوة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان متى مجيئها. يسألك يا نبي الناس عن الساعة متى تأتي، ومتى ترسو وتأتي، فيما أنت من ذكرها؟ قالوا فيما، فيما معرفتك لها، أنت من ذكرها، أنت من علامات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين إلى ربك لا يعلم الساعة إلا الله، خمسة لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس لا يعلمهن إلا الله. إلى ربك يعني علمها إلى الله، لا يعلمها إلا الله، إنما أنت مخوف من يخشاها، أنت تبين ما يقع في الساعة لمن يخشاها من الكرامات ومن العقوبات، حتى كل واحد يختار لنفسه. كأنهم يوم يرون الساعة لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحى تلك عشية، إلا نصف يوم من أوله أو لا آخره، كما قالوا هناك، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يا أحبتي والله لا عذر لنا، لا عذر لنا بعد هذا، فينبغي لنا أن نصحب كتاب ربنا، وأن نعتني بالبرامج، وأن نعرف بعض، وأن نتعاون، وأن نعلم أن الإنسان قيمته ما يحسن، قيمة الإنسان ما يحسن، وأنفع الناس، أفضل الناس أنفعهم للناس، فلنستفيد ولنفيد ولنتحابب ولنتعاون ولننجو بأنفسنا قبل أن يفوت علينا الأوان. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة. نريد أيوة أمثلة للأسباب التي، هذا ما مقصود بالسماء السقف، من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه فليمت غما، يأخذ حبل ويعلقه في السقف ويرفع نفسه وينتحر، وذلك لا وذلك الغيظ والقتل لا يذهب ما أراد الله. هل يذهبن كيده ما، هل يذهبن كيده ما يغيظ، هذا الذي يفعل، هل يذهب ما عنده؟ الله ناصر نبيه. فاعمل بشرع الله والله ناصرك. من أراد الاستزادة فلينظر في أضواء البيان في الجزء الخامس في هذه الآية، موضح الكلام وجميل الحقيقة، لأن الآية فيها إشكال، لأنه الضمير رجع إلى غير مذكور لكن مفهوم من السياق، لأن العلماء أشكل عليهم من كان يظن أن لن ينصره، من هو لينصره؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. نعم هذا هو المقصود. المثال ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، نصره الله وأذل الكافرين ورفع دينه. نعم إذا تبت رد الأموال لأصحابها، أي إنسان تاب ما فعل في أيام الضلال يرده، ما يستطيع أن يتلافاه، وما لا يستطيع أن يتلافاه لا يؤاخذ به.